تحواني ظروفي حز تصير مسيري طال ولا لي من مسيري مصلحة لشان تحوالي فقلت ارقى على رجمن يبين خافي الأحوال وليتني قعدت ولا رقيت الرجم بالحالي فقلت ارقى على رجمن يبين خافي الأحوال وليتني قعدت ولا رقيت الرجم بالحالي فشفت الديرة ظنها النحيب وسيلها ما سال على لا ما هو سيل الحزن فوق الخد سيالي واشوف ان التجمع زاد عالعاده نسا ورجال واشوف البيت اذا كليتها وسقفه العالي وريح الشاذليه ما نشافي جوها الهمال ولا صوت الحزين اللي تعدى صوت موالي عرفت ان السراج اللي بدونه ما لنا خيال طفى ما عاد له ذكر وطفى الاول ما عاد تالي هو لا منه رحل مني عزيز كان راس المال تجرعت الخسارة وانكسرت يا بريحالي تهدينا الثميدي والوفا في وقت قل المال وعلمنا الزمن مر الفراق وفقدت الوالي رحلت كل من حولك بكى والحزن بما زال ودفناك بالتربه ولو انك عندنا غالي.